السلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. اليوم إن شاء الله الجزء 22 من سورة الأحزاب من تفسير الشيخ سعد. فهذا دليل سلمكم الله على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة التي تؤدي للشر محرمة والوسيلة التي تؤدي للخير مطلوبة محثوث عليها. يقول الشيخ: فإن الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح، تلين المرأة لزوجها وتخضع لا بأس، ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم منع منه. إذا خاطبها الأجنبي فألانت له القول، قد يكون هذا الأجنبي ممن في قلوبهم مرض فيظن بها الظن السيء. ولما نهاهن عن الخضوع في القول فقد يوهم هذا أنهن مأمورات بإغلاظ الصوت، مأمورات بإغلاظ القول، فهذا غير مطلوب. فقال الله عز وجل: وقلنا قولا معروفا، معتدل، غير لين وغير غليظ، نعم، بقدر الحاجة. نعم. الأذى والشر والخبث، وهذه الآية دليل على أن نساءه من أهل بيته، نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. نعم. والمراد بآيات الله القرآن الكريم، والحكمة السنة والاستنباط من آيات الله عز وجل وأسراره، أسرار الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأمرهن رب العزة بتذكر ذلك، وهذا يشمل تذكر لفظه بحفظه وتلاوته، إدامة تلاوته، تدبر معناه، القيام بأحكامه والعمل به، وهكذا. إن الله كان لطيفا خبيرا، من معاني اللطيف أنه يقيض لعبده الأمور الخفية حتى يوصله للخير ويسوق له الرزق من حيث لا يحتسب. نعم. وكذلك من معانيه أنه ييسر له طرق الخير حتى يوصله رب العزة للمنازل العالية. نعم. وأحيانا قد يكون أمور ظاهرة فيها شر، لكن رب العزة يعلم أن فيها رفعة للمؤمن. هذا المعاني اللطيف. نعم. والحافظين والحافظات والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظين والحافظ فرب العزة لما أراد أن يشرع تشريع عام وهو حرمة التبني، وأن زوجة الابن الدعي حلال لمن ادعاه، وهذا كان مستقر في قلوبهم، فما يذهب من قلوبهم إلا بالأمر القولي والأمر الفعلي بأن يطبقه النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر رب العزة نبيه أن زيد سيطلق زينب وأنك ستتزوجها، فكان يخفي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكل ما راجعه زيد حصلت خصومة بين زيد وزوجه، وكل ما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك عليك زوجك، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد أنه مفارقة، أمسك عليك زوجك أمسك عليك، وتخفي في نفسك ما الله مبدي، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله عز وجل بذلك ما كان من أمور الجاهلية وهو التبني، لذا حرم التبني في الإسلام. فيها فوائد هذه القصة، منها الثناء على زيد بن حارثة، أنعم الله عليه وأنعمت عليه، ثم لم يسمى صحابي باسمه في القرآن إلا زيد، زيد بن حارثة أنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام، وأنعمت عليه بالكفالة والتوجيه والتعليم وغير ذلك. كذلك سلمكم الله أن المعتق في نعمة المعتق، كذا صواب ولا عكسنا؟ أن المعتق في نعمة المعتق، من أعتق بقي له في عنق سيده فضيلة ونعمة، أنه جعله حر، كأنه أحياه العبد إذا أعتق، كأنه في حياة جديدة، لأن العبد مأسور عند سيده، لا يستطيع الزواج، لا يستطيع التجارة، لا يستطيع حتى الجهاد بدون إذن سيده، إلى غير ذلك من أحكام العبيد. جواز تزوج زوجة الداعي، وأن التبني حر في الإسلام بهذه الآية. ومنها أن التعليم الفعلي، تعليم بالفعل أقوى وأرسخ من التعليم القولي، وإذا اجتمع التعليم القولي والفعلي هذا نور على نور. كذلك سلمكم الله، منها أن المحبة في قلب العبد غير مؤاخذ عليها، إذا وقعت في قلب العبد محبة امرأة فهنا المطلوب منه أن لا يفعل الأسباب التي تجعله يفسدها على زوجها، بالعكس حب لأخيك ما تحب لنفسك، أنت دونك النساء كثير، واذهب واملأ عينك وتزوج بما شئت، واترك هذه المرأة التي تحت زوج ولا تتسبب في طلاقها من زوجها. وفيه أحاديث بالإنذار، أيما رجل خبب رجلا أو امرأة على زوجها، لا أذكر التهديد، أيما رجل خبب امرأة على زوجها فعليهم العقوبة كذا وكذا. كذلك سلمكم الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين التام، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي شيئا لأخفى هذه المعاتبة من ربه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله حق أن تخشى. عائشة قالت لو أخفى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن لأخفى هذه الآية. كذلك سلمكم الله أن المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، ولو كان في المشورة نقول غضاض عليه ونقص، وأن المشورة هذه ليست لصالحه. شخص أراد أن يشاورك في البقاء مع امرأته، وربما أن أنت علمت أن هذه المرأة صالحة وجميلة، فلا تقل له طلقها وتخفي في قلبك الرغبة في الزواج بها إن هو طلقها، هذا أنت لم تكن ناصح. لذا النبي صلى الله عليه وسلم استمر على النصح لزيد بإبقاء زوجه، مع أن البقاء كان مستحيل لخبر الله عز وجل، لخبر الله عز وجل. كذلك سلمكم الله أن الرأي الحسن دائما في العشرة الزوجية أن يبقيا ويحاولا أن يقبل كل واحد من الطرفين الآخر على ما هو عليه من يعني النقص، يحاول يغض الطرف، لأن في الفراق تشتيت للأسرة وضياع للأولاد، ومن الصعوبة أن يجد أحد الطرفين شيء يصلحه، خاصة إذا كان كبروا في السن فمن الصعب أن يقبلهم أحد. فالبقاء مع الزوج هذا قد عرف العيوب وهي عرفت عيوبه، وكل واحد يستر الآخر أفضل من الطلاق والفراق. أما في حال الزيد كما أخبرناكم هذا بخبر الله عز وجل أنهم لن يستمر. كذلك ينبغي على العبد أن يقدم خشية ربه على خشية الناس. أين الفائدة هذه؟ وتخشى الناس والله حق أن تخشى. كذلك في فضيلة أم المؤمنين زينب، أين الفائدة هذه؟ فضيلة أم المؤمنين، ها؟ نعم، إن الله عز وجل تولى تزويجها، وكانت تفخر على أمهات المؤمنين، تقول زوجكن آباؤكن وزوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات، لما استخارت ربها جاء زيد رسولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لما اقتربت منها عظمت في قلبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها زوجة وكان يعاشرها، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها فما يريد أن يراها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها كزوجة له، فرجعت القهقرى وصرخت عليها قلت يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرك يريد الزواج بك. فقالت حتى أؤامر ربي، فدخلت مصلاها فما هالها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عندها زوج بدون شهود بدون ولي، زوجها رب العزة إياه، وكانت تفخر على أمهات المؤمنين. كذلك أن المرأة إذا كانت ذات زوج فلا يجوز أحد أن يسعى في أسباب الفراق بينهما حتى يقضي وطره منها. حتى في حالة الطلاق الرجعي ما زالت زوجة وما زال لم يقضي وطره منها، بقي له لحقية في إرجاعها. لذا قال رب العزة فلما قضى زيد منها وطرا انتهى الطلاق وانتهت العدة، نعم تمم قراءة. فكان على النبي حرج فيما فرض الله له سنة الله في ذلك حرج قول وكان أمر الله حرجا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فكان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يقول هذه الأشياء التي وصف بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هي المقصود من رسالته، وأنها زبدة الرسالة وأنها أصول الرسالة، وهي خمسة أشياء: كونه شاهدا، شاهد على أمته بما عملوه، وكل الرسل شهداء على أممهم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا كذلك، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهد عدل مقبول الشهادة. الثاني والثالث مبشرا ونذيرا، مبشر لأهل الإيمان يبشرهم بأن إيمانهم يؤدي بهم للسعادة في الدنيا والآخرة، الراحة الدنيوية والسرور وانشراح الصدر ورغد العيش إنهم أقبلوا وخضوع بقية الأمم لهم، وكذلك في الآخرة. ونذير لأصحاب الجهل والظلم من الكفرة والمنافقين بأن لهم الشقاوة في الدنيا والآخرة. كذلك سلمكم الله من أصول الرسالة أنه داعيا إلى الله، داعيا إلى الله يدعو الخلق إلى ربهم، يشوقهم لكرامته، يخوفهم من ناره، كذلك يلزم من ذلك يقول الشيخ استقامته على ما يأمر به، وأنه أحرص الناس على الابتعاد عما ينهاهم عنه. وهذا كان معروف في النبي صلى الله عليه وسلم، اتصف بهذه الصفات وكان أعظم الناس عبودية لربه، وكذلك يعطي كل ذي حق حقه وأخلص العبادة لله عز وجل. وهكذا الخامس سراجا منيرا، وهذا يقتضي أن الناس بغير الرسالات والعياذ بالله في ظلمة وجهالات وظلم بعضهم بعض إلى غير ذلك من الحياة الحيوانية المتوحشة. الآن وجدت الرسالات والناس تصرخ بالنصيحة، وبعض الوحوش البشرية ليس عندها رحمة إنما عندها الأطماع، نعوذ بالله من شر ذي كل ذي شر. نعم تمام. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. والتبشير هذا مما ينشط العاملين إلى العمل أكثر لما يخبرون بثواب الله عز وجل وثواب أعمالهم، هذا يجعلهم مما يحرصون على الأعمال الخيرة ويتسابقون فيها. نعم كمل. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إذا نكحتم المؤمنات. يستدل بهذه الآية أن الطلاق لا يقع إلا بعد نكاح. فمن قال لامرأة أجنبية إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو حتى لو قال أي امرأة تزوجتها فهي طالق، هذا الطلاق لا يقع لأنه قبل النكاح. كذلك أولى منه الإيلاء والظهار. إن قال كل امرأة أو الفلانية إن تزوجتها فهي علي كظهر أمي، لا يقع هذا الظهار. كذلك تدل هذه الآية على جواز الطلاق لأن رب العزة أخبر به وخاطب الناس بوصف الإيمان، بوصف الإيمان. لو كان غير مشروع لما خوطبوا بوصف الإيمان، إنما خوطبوا بالظلمة والفسقة والجهال وما يفعله إلا الجاهلون، لكن لما كان مشروع ويحتاج إليه في بعض الأحيان فخاطبهم رب العزة بلفظ الإيمان. أحيانا يحتاج حتى المؤمن القوي إيمانه وما عنده تقصير في حق زوجه يحتاج لفراقها، خاصة إذا كانت ناشز امرأة غير طاهرة عندها خبث والعياذ بالله، خبث في عرضها، خبث كذا، خبث قول، تشتم أباه وأمه، فمثل هذه لا يعني يتمسك بها، فراقها هو الخيرية وهو الصلاح وهو الإيمان، قوة الإيمان. بل قال رب العزة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن. قد يحتاج الشخص يحتاج إلى أن يطلق المرأة قبل أن يدخل عليها. تمسوهن تمسوهن. الوطأ هذا متفق عليه أنه مسيس، لكن بقي إغلاق الباب. إغلاق الباب اختلفوا ابن تيمية في آخرين ممن قبله يرون أنه لابد من المسيس وما يكتفى بإغلاق الباب، لكن الشيخ هنا كان يرجح أن إغلاق الباب يعتبر من المسيس، يعتبر من المسيس، يعني حملوه أنه من باب الغالب. حتى يعبر بعض أهل العلم إغلاق الباب مع إمكانية الوطأ، إغلاق الباب مع إمكانية الوطأ، لا يكتفى بإغلاق الباب ثانية واحدة ويفتح، هذا ما يدخل في المسيس. مع إمكانية الوطأ يعني يبقى وقت يمكن فيه أن يطأ هذه المرأة. المهم عندنا أحكام مختلفة بالنسبة لحقوق المرأة. إن طلقها قبل المسيس ولم يكن فرض لها مهرا، ما حدد لها مهر، فهنا يمتعها متاع على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، الغني يدفع أكثر والفقير يدفع على قدر حاله. وإن كان بعد فرض المهر قال لها 20 مثلا فلها النصف، لها نصف المهر إن كان لم يمسها، أما بعد المسيس لا، إن كان سم المهر فتستحق المهر كامل، وإن لم يكن سم المهر فلها مهر مثيلاتها. ثم سلمكم الله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. من طلق امرأة قبل المسيس فليس عليها عدة تستطيع أن تتزوج من يومها، تستطيع أن تتزوج من يومها. نعم. وعلى أن من عدا غير المدخول بها، يعني امرأة مات عنها زوجها فارقها بغير الطلاق بالموت، لأن هنا ثم طلقتموهن، معنى هذا من فارق زوجه بالوفاة فإنها تعتد حتى لو لم يدخل بها، حتى لو لم يدخل بها. نعم. تمام. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك منا أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. لا مش التي، يعني إباحة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيرها غير النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز شخص أن يتزوج امرأة بأن تهب نفسها له، هذه خالصة لك من دون المؤمنين. نعم. تم. لم ينس رب العزة أنه فرض على أهل الإيمان مهور، لكن أنت يا محمد هذا خاص بك، خاص بك، وما كان ربك نسيا. نعم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وإن تولى ممن عملت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقرأ عنهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما. لا يحل لكم نساء من بعد ولا طيب أنا تحصل عندي ربكة بالكشافات، ما أحب التصوير. أمس كان هنا واحد بكشاف كان علينا ليل ولا نناه، ما أدري هذا الأخ هذا يعتبر تصوير كذا؟ أنا ضعيف في الإلكترونيات. إيه اللي عنده تصوير يا أيها الأخوة لا بد يستأذن الناس، لا يصور دون إذن الناس، ونحن من الناس الذين ما نحب التصوير، نحرمه ونراه كبيرا من الكبائر إلا لحاجة، جوازات، رخصة قيادة، شيء ضرورة، هذا فقط. أحاديث شديدة في التصوير. طيب ثم سلمكم الله. أدنى اقترب، أعطي فيصل أحد أعطي أدنى. آية رقم 51، رقم 51، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني أحد معنيين، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قيل أنه راجع إلى زوجاته وأنه له أن يقسم بينهن وأن لا يقسم بينهن، يبقى عند هذه أيام عند هذا اليوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد أن بمحاولة العدل، حتى كان في مرضه يحمل حمل يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، يسأل عن يوم عائشة، فلما رأينا أزواجه ذلك أذن له أن يمرض في بيت عائشة. حاول النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على العدل مع أن رب العزة أذن له بذلك. وقيل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء من الواهبات، فتعلم الواهبة أن هذا غير لازم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلها. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إنها تهب نفسها لك، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه وطأطأ لعله يعني يعجب بها، بعد ذلك طأطأ رأسه النبي صلى الله عليه وسلم. قال جيد أن الشخص في حالة رفض أمر والخطاب في الوجه مما يحرج الشخص أن يسكت يسكت، ولو استعمل عبارة أخرى جيد. بعض الناس يرسل مختلف الحديث، وفي الحقيقة ليس مختلف حديث، فأقول إن شاء الله نشاور الأخوة، ما أريد أقول هذا كلامك غير صحيح وكذا، ما نريد نحرجهم. فأحيانا تعتذر بطريقة غير مباشرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما استطاع يعتذر، الخطاب موجه له والجواب لابد للتو. يا رسول الله إنها تهب نفسها لك توافق أو لا توافق؟ فطأطى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما طال بها المجلس قال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. كذلك هذا من أدب الصحابي أن علق برغبة النبي صلى الله عليه وسلم أولا، فإن لم يكن لك حاجة يا رسول الله فأنا عندي رغبة في الزواج بها. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس ولو خاتما من حديد، ثم زوجه، لم يجد زوجه بما معه من القرآن. نعم. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. كثير من المفسرين يقولون هذا خاص بالواهبات. احنا صار عندنا لبس ترجي من تشاء، هل هذا في قول انه في الواهبات ولا فقط في الزوجات؟ هاي رقم كم هذه؟ 51. ايش الشيخ استاذ يرجح؟ ما زوجاتك ها؟ ما ذكر الواهبات؟ لا لا بعد ذلك. وتؤوي إليك من تشاء. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. اي نعم صحيح. وقال كثير من المفسرين ان هذا خاص بالواهبات، له ان يرجي من يشاء ويؤوي من يشاء. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، لعلمهن أنك لم تترك واجب عليك وليس بلازم عليك. نعم. كم من قراءة؟ والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن أدب من آداب الزيارة، وأن الشخص إذا دعي إلى مكان لا يطيل الجلوس، خاصة إذا زار بعض طلاب العلم والمشايخ يعني محاسبين على كل دقيقة، الناس تنتظر الدرس، الناس ما تأتي إلى درس الشيخ لا يحضر له، وكذلك عندهم بحوث وعندهم أهلوهم وغير ذلك، خاصة كبار العلماء أشغالهم كثيرة جدا جدا. والله لا يستحي من الحق، فإذا طعم الشخص يستأذن، فإذا طعمتم فانتشروا. ولا مستأنسين لحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب صنع وليمة، وكانت بيوتاتهم صغيرة ولم يفرض الحجاب بعد، فكانت قد أقبلت بوجهها جهة الجدار، والضيوف أكلوا وجلسوا يستأنسون، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب وسلم على أزواجه، كيف وجدت أهلك يا رسول الله، ورجع فوجدهم ما زالوا جالسين، فرجع لغرف أزواجه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أوحي إليه أنهم قد خرجوا، رأوا أنهم قد أثقلوا فخرجوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. والحق رب العزة لا يستحي منه، يبينه حكم شرعي لابد أن يبينه رب العزة، ولابد أن يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الحزم، من الحزم. ولو شخص أطال عليك مرة بين له فيما بعد بطريقة كذا ما تجرح فيها، أني أكون مشغول أكون كذا، لكن بعض الناس سبحان الله ما يصلح معه إلا إيش نقول الصراحة. كذلك الحكم سلمكم الله في حال خطاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وغيرهم تبع لهم، وأنه إذا سئلوا أواني أو سئلوا حاجة يسألوا من وراء حجاب، من وراء حجاب. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هذا أبعد عن الريبة، وكل ما بعد الشخص عن أسباب الداعية للريبة والشر فهذا أسلم له وأطهر لقلبه. طيب تمم قراءة. لا تنام عليهم من ايش كل معنى نسائهن؟ الشيخ قال نسائهن يعني من الكافرات، من الكافرات من جنسهن، امرأة مثلهن، ولا ما ملكت ايمانهن العبيد. ذكرنا نحن نسائهن معنى اخر. ايش الشيخ ذكر قولين؟ ايه نسائهن، ايه نسائهن يعني المسلمات، نسائهن معنى هذا ان الكافرة لا يجوز للمسلمة ان تخرج زينتها عندها، نسائهن يعني المسلمات. طيب فان قلنا نسائهن عموم النسوة، لكن من خشية من كافرة ريبة فلا يتزين أمامها، ولا ما ملكت أيمانهن، على هذا يقال الإماء من الكافرات، الإمام للكافرات. هو الشيخ رجع عنهم العبيد العبيد. طيب، واللجنة القطرية أفتت بأن العبيد لا يجوز إخراج الزينة أمامهم، أمام يعني أمام هؤلاء العبيد. نعم. تم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اقتداء بالله وملائكته ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل صيغ الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت كما باركت، قال الشيخ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يمكن الشيخ اختصر أو وقع سقط، ها؟ كما صليت، إذا أنا عندي سقط أتقلم. كما باركت عندي على طول في نسخة كما صليت. طيب، وهذا مشروع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات، في الصلاة كذلك واجبة، قال العلماء واجبة. قيل يا رسول الله علمنا الله كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. تمام. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فقد احتملوا بهتانا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يدنين عليهن من جلابيبهن ما تحصل فوق الثياب من خمار وجلباب ملحفة ورداء، أي حاجة توضع فوق الثياب تغطي بها المرأة نحرها ووجهها وصدرها، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ففي هذه الحالة تعرف المرأة إذا سترت وجهها أنها حرة، أنها حرة، لأن كان الإماء ربما مما يتساهل في التعرض لهن، فالحرة وتغطي وجهها لكي إيش لا يتعرض لها ويتساهل في ذلك. حتى الخطاب ضرب أمة كانت تبدي وجهها، قال تتشبهين بالحرائق، فضربها ونهى ابنته أن تجعلها تصنع ذلك. هو قال الشيخ الاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن، وهكذا تنظر أنت إذا ذهبت لمكان في كشف وجه، يعني إذا شخص ما كان تقي ربما يمتد بصره، هذه جميلة، هذه عيونها كذا هكذا. حتى المرأة المفروض في محل، لأن المحل ما بينها وبين العامل إلا خطوات يسيرة، يكون معها الزوج، لابد أن تغطي على عينها، فإذا أرادت أن تكشف وتلمس شيء تعرض بوجهها عن العامل، أما تبقى بينها وبين العامل طاولة وتخاطبه وينظر لعينها، والجمال في الأعين، الجمال في الأعين، مهما كانت المرأة وجهها غير جميل دائما الجمال أكثر ما يكون في العين. كذلك سلمكم الله، ولا يتساهل في ذلك الرجال، لا يتساهلون، لئن لم ينتهي تقرأ المنافقون المنافقون والذين في قلوبهم مرض مرض الشهوة ومرض الشهوات ولا نفس المعنى الشهوة والشهوات مرض الشهوة والشبهات والشبهات شك شك والمرجفون في المدينة إيش قال الشيخ المرجفون المرهبون المخوفون المرهبون الأعداء إيه يعني الذين يخوفونكم بالأعداء ما عندهم خبر إلا هذا العدو كثير إلا هذا العدو كذا وإذا جاء العدو أجبن ما يكون نسأل الله أن يسلمنا ويسلم المسلمين لماذا لم يذكر المعمول به الذي ينتهون عنه ليعم ذلك قال كل ما توحي به أنفسهم إليهم وتوسوس به لئن لم ينتهوا يعني عن كل شر وعن كل أمر فيه إرجاف وعن جميع الفتن شبهات والشهوات صح كذا شبهات وشهوات صح طيب لنغرينك بهم نأمرك بعقوبتهم وقتالهم والتسلط عليهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا المدينة يمكثون أيام قليلة وتنفيهم وتقتلهم وتخرجهم نعم قال الشيخ هذا فيه دليل لنفي أهل الشر الذين يتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمين ينفون إما بالحبس أو كذا أو منفى بعيد وهكذا نعم يعني تمام فعقوبة العصاة والذين يريدون الإرجاف هذه سنة ثابتة لله عز وجل ثم الناس يسألون عن الساعة استعجالا لها فأمره ربه أن ير نعم إيش نقول يرجع يرجع أمرها إلى رب العزة يرجع أمرها إلى رب العزة نعم تمام وقفوا درس النحو فضعفنا في النحو الفجر قالوا ما نريد دروس في العشر الأواخر كنا ندرس النحو فنتذكر أول بأول إن شاء الله بعد العشر الأواخر نبدأ معهم جدول نعم أيوه إن الله يقول الله لكل ايش عندكم لكل ضعف فكلكم اشتركتم في الكفر والمعاصي فتشتركون في العقاب وان تفاوت عذاب بعضكم على بعض بحسب تفاوت الجرم ضعف له مقعده ومقعد المسلم الذي لو كفر لكان هذا مقعده، فيأخذ مقعده الكافر ومقعد المسلم الذي نجاه ربه من هذا المقعد ضعفين العذاب، وإن كان يتفاوتون. نعم. تمس فقالوا بنو إسرائيل، قالوا ما يمنع، يعني مش آل فرعون، حتى هؤلاء ممن آمن بموسى، قالوا ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر عظيم الخصيتين، وكان هذا عيب، فرب العزة أراد أن يبرئ نبيه من العيوب الجسدية، فجرى الحجر بثوبه، كان يغتسل لوحده، فجرى الحجر بثوبه، وكان موسى يسعى خلفه، ثوبي حجر ثوبي حجر، فمر على الملأ من بني إسرائيل فرعوه، قال والله ليس به بأس، فأخذ ثوبه، وإنه لندب، ضرب الحجر وندب، صار ندب، أثرت العصا في الحجر. نعم. فبراه الله. فهذا خطاب لأهل الإيمان أن لا يكونوا كأولئك القوم يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم، فذية الرسول صلى الله عليه وسلم عاقبتها غير محمودة، غير محمودة. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله العزة ائتمن المكلفين بالاثمار بأوامره والابتعاد عن نواهيه في حال العلانية والسر، حال العلانية والسر، فلا يكون كذلك، ولا يكون كذلك علانيتهم أمام الناس الصلاح، وإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هذه والعياذ بالله صفات المنافقين. فبين أن يحملنها وأشفقن منها، أن لا خوفا أن لا يقمن بما حملن، لا عصيانا لربهن ولا زهدا في ثوابه، لكن خوفا، فحملها الإنسان، رب العزة عرضها على الإنسان على هذا الشر فقبلها لما فيه من الجهل والظلم، جهل ب معرفة أن هذا الحمل ثقيل وظلم، فبعض الناس فعلا ما يعني أدى حق هذه الأمانة، قسم الناس إلى قسمين، قسم تركوا أوامر الله عز وجل ظاهرا وباطنا الكفار، وقسم أدوها ظاهرا وفي الخفاء ينقضونها وهم المنافقون، وقسم تمسكوا بعهد الله عز وجل. نعم. تمام. هذا جزاء الأصناف الثلاثة، عذاب للمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، والتوبة يتحصل عليها أهل الإيمان. وين عبد الله؟ لا تعالوا هنا أساس يسمعون الناس. من اليوم قراء؟ وين مالك؟ عمر موجود؟ مالك ما موجود؟ رأيته صلى معنا؟ ها؟ ها؟ موجود بقيت صلى. يلا فإذا قضى الله تعالى بين الخلائق كلهم ورأى الناس ذلك وما حكم الله عز وجل وكمال عدله وحكمته حمدوه كلهم على ذلك نعم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم غيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أكثر من ذلك ولا أكثر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. بعض الناس يرسلون يريدون أن نشرح كل كلمة ما نستطيع أن نشرح. ناس معنا استمروا من سنين والوقت غير متاح لنا فلا بد من جهد ذاتي يكون في البيت، خاصة أن كثير مما أنا وحدده قد سبق شرحه نعم تمام. من جهات يرونه أنه الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، من جهات علمهم بصدق ما أخبر به، كذلك سلمكم الله موافقته بصدق ما أخبر به قرآن، يعني أخبر به ومن جهة موافقته للأمور الواقعة والكتب السابقة كذلك، ومن جهة ما يشاهدون من أخبارها التي تقع عيانا. كذا أنتم من أخبارها ولا أخبارها من جهة ما يشاهدون من أخبارها، يعني يرجع للآيات، ومن جهة ما يشاهدون الآيات العظيمة الدالة عليها في الآفاق. وفي أنفسهم كل هذا دال على صدق القرآن وأنه حق، ومن جهة موافقتها لما دلت عليه أسماءه تعالى وأوصافه، يذكر رب العزة المغفرة، يذكر رب العزة الرزق فيرون الرزق قد جاءهم، وهكذا يرون في الأوامر والنواهي أنها تهدي إلى الصراط المستقيم، فنهى القرآن عن كل قبيح وأمر بكل فضيلة وحسن. نعم تمام. وهذه من قبل أهل العلم. نعم. فلو كان كاذبا مجنونا يا أهل العقول لماذا تأبؤون به؟ في شخص يتعرض له مجنون يقول أنا أنزل عليه كتاب ويقرأ آيات محكمات وفيها أحكام المواريث وفيها حدود وقطع يد ويذكر له قصص السابقين وقصص ما يقع، ما رأينا مجنون يفعل هكذا؟ مجنون يهذي يقول لك يا خبلان يا كذا وما تأبه له، اتركوه اتركوه مجنون لا تأبهون به، ويتكلم بكلام غير منتظم وهكذا. فلماذا إذا قلتم أن محمد مجنون تأبهون به وتسلطون سفهاءكم وكل عداوتكم عليه؟ اتركوه. ثم ايش هذا المجنون الذي يتبعه افاضل الناس؟ كل من كان ذا فضيلة ومشهود له بالخيرية وحب الخير قبل دعوة هذا الرسول، وهكذا يدل على ان هذا اتهام منكم. نعم. فهذه فضيلة ونعمة لداود أنه أوتي مزامير في قراءته للقرآن، مزامير حتى أن رب العزة جعل الجبال تردد القرآن، يعني كتابهم تردد معه، والطير تقف في السماء تردد ويعجبها صوته، يعجبها صوته داود عليه السلام. وكذلك ألان له الحديث كما ذكرنا بتعليمه الأسباب التي يلين الحديث، وصنع دروع، والدروع هذه ليست صب قطع، لا، كان يعملها كالحلقات فيسهل الحركة بها، مع أنها تحمي صاحبها، حلق خاصة إذا كانت حلق صغيرة هذه تمنع أن يتضرر صاحبها مع سهولة الحركة. نعم. تمام. والنعمة على الأبناء نعمة على الآباء، أين الفائدة هاي ذكرناها؟ لا، عن سليمان ولا إيه؟ لا، قبل ذلك بعد في سورة يوسف، سورة يوسف وعلى آل يعقوب. نعم، أحسنتم أنتم، كذلك جوابكم صحيح. نعمة الأبناء على الأبناء نعمة على الآباء، هداية والصلاح للأبناء هذا مما ينتفع به الآباء. لذا يسألون أريد أن أهدي قراءة، أريد، نقول أنت اقرأ وبإذن الله الحسنات لأبويك، يعني بإذن الله رب العزة يعني فضله عام عام. حتى النعمة على الآباء نعمة على الأبناء، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فبلوغك أنت المنازل العالية هذه نعمة لأبنائك، فلا تجعلهم يقصرون بك ويكسرون بك عن العلم الذي هو يعتبر منازل لك عالية ترتفع به. بإذن الله رب العزة يرفعهم إليك. ومن النعمة على سليمان أن سخر رب العزة له الريح كما ذكرنا، وأنها تحمله ويحمل ما شاء من جنوده وحاجاته، الذي يقطعونه الناس في شهر تقطع الريح في ضحوة، وهكذا. كذلك سلمكم الله وأسلنا له عين القطر في النحاس، رب العزة سخر له عين النحاس وسهل له الأسباب لينتفع بهذه المادة. نعم، من قرات ومن يزغ منهم عن أمرنا. وكذلك الجن الذين نعم ما يخضعون لسليمان يعاقبهم رب العزة، يعاقبهم رب العزة ويصنعون له محاريب. إيش قال الشيخ؟ محاريب، محاريب وتماثيل. نعم، كل بناء. هذا دليل على الأبنية العظيمة، أن الناس إذا احتاجت للأبنية العظيمة أنه لا بأس به. وتماثيل، ذهب الشيخ أن تماثيل حيوانات وكذا، يعني ما عندنا إسناد صحيح أن هذه التماثيل لحيوانات. يطلق على الشجر تمثال، الجمادات يطلق عليها تمثال، إذا صنع يطلق عليها تمثال، راجعتنا يطلق عليها تمثال. ولو قلنا تماثيل حيوانات، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، خاصة إذا جاء شرعنا بما يخالفه. وجفان كالجواب، كالبرك العظيمة، جفان جفنة التي يوضع فيها الطعام، صحن نسميه جفنة. وقدور راسيات، قدور عظيمة من عظمها عظمتها، يعني صارت راسية كالجبال لا تزحزح. وهذا يدلك على كثرة جنود سليمان. الله أعلم إيش هذا الطعام الذي يصنع لهم في قدور عظيمة. وهكذا. نعم، يعلم لهم من شاء قيل أن الجن ادعت أنها تعلم الغيب، فرب العزة أراد أن يبين للناس أن الجن لا تعلم الغيب. فمات سليمان متكئ على عصاه وهم يخافون من سليمان، فبقوا يعملون في العذاب الشديد، قيل حولا، حتى جاءت الأرض فأكلت عصاه فخر سليمان. فتحسفت الجن وندمت، قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في هذا العذاب اللي هو الأعمال الشاقة. نعم، قصة سبع. لقد كان لسبأ في هذه العبرة لأهل اليمن أعظم، خاصة لمن زار تلك المناطق الآن. ها، كتب لمن؟ ما نريد احنا كلام بدون اسانيد، قرات بدون اسناد. ايه، موجود، هذا موجود في التفاسير، تفاسير غير صحيحه، تفاسير غير صحيحه موجود هذا الكلام، صح اللي ما تهتم. ايه، خلينا مع الصحيح، خلينا مع الصحيح. ايوه، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. شياطين هي، سليمان ما تعلم السحر وما كان عنده كتب للسحر، رسول، رسول ما يتعلم السحر. يلا تمم. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى نعم. إذن هذا قصة سبأ، قبيلة معروفة في أداني اليمن، أداني اليمن، ومسكنهم بلدة يقال لها مأرب، مأرب. والسد إلى اليوم يجدد ويبنى، وربما آخر من جدده الشيخ زايد بن الله خير ورحمه الله. وهذا السد يعتبر يعني عبارة عن تجمع أودية وسيول، فأنشأوا سد وكانوا يسقون زراعاتهم من هذا السد، بساتين عن يمين الوادي وعن يساره، وكان الجو يعني طيب، بلدة طيبة حتى جوها ما فيها وخم، بعض البلدان كثيرة الماء لكن ما تتعرض للشمس، يكثر فيها الطاعون والأمراض والحشرات، الملاريا وغير ذلك، البعوض وهكذا. بعض البلدان عندهم المياه بكثرة لكن بلادهم يعني كثيرة الرطوبة وما تتعرض للشمس كثيرا، فهذه بلدة طيبة، هواء طيب. ورب غفور، توبوا إن أذنبتم فرب العزة غفور، لكن أبوا إلا والعياذ بالله الكفر الأكبر، وجحدوا نعمة رب العزة عليهم، فرب العزة سلط عليهم السيل العرم الذي خرب ديارهم وكسر بساتينهم وتشتتوا، حتى لما يضرب مثل بتفرق الناس، نعم يقال ماذا؟ أيدي سبأ، تفرقوا أيدي سبأ، شذر مدر، كل واحد ذهب لمنطقة، منهم من نزل قريب الشام، منهم من نزل المدينة، الأوس والخزرج وهكذا، قبائل شتى تفرقوا. بل وجعل رب العزة لهم في حاجاتهم للشام، الأرض المباركة قيل، وقيل أنها صنعاء، يعني أماكن ينزلون فيها، نعم، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، السير بالليل والسير بالنهار في حال أمن، وأماكن مقدرة تنزلون فيها، ما يصيبكم خوف ولا جوع ولا أي شيء، لكن جحدوا نعمة الرب عز وجل. فقال الله عز وجل: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل، أكل شيء موجود طعام، لكن إيش الطعام؟ أكل خمط وآكل وشيء من سدر قليل، وهذه نباتات معروفة معروفة. فصار الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل عليهم. نعم تمم. بل لا تنفع هذه، وليس الله عز وجل ظهير ولا معاون ولا تنفع الشفاعة، بل ينعكس الأمر على المشرك، بحيث أن الآلهة التي عبدها تتبرأ منه، تتبرأ منه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول الشيخ: والعجب، أنا سجلت عليه مهم، والعجب أن المشرك استكبر عن الانقياد للرسل، إيش عندكم؟ بزعمه أنهم بشر، يقول محمد بشر وهكذا عيسى بشر وموسى بشر و فاستكبر عن متابعة الرسل لأنهم بشر، ورضي أن يعبد ويدعو الشجر والحجر، سبحان الله، استكبر عن الإخلاص للملك الرحمن الديان، ورضي بعبادة من ضره أقرب من نفعه، حتى إذا فزع عن قلوبهم رب العزة يخبر عن الكفار أن يوم القيامة إذا ذهب عنهم هول الموقف والذعر فزال الفزع، وسئلوا حين رجعت إليهم العقول عن حالهم في الدنيا تكذيبهم للحق الذي جاءت به الرسل، فأنهم يقرون أن ما هم عليه كان كفر وشرك وباطل، وأن ما أخبر الله عز وجل هو الحق، فبدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ما أخفوا، الآن بدأ وأظهروه واعترفوا بذنوبهم. وقيل أن هذا يرجع فزع عن قلوبهم الملائكة، وأن رب العزة يبين لأهل الكفر كيف تشركون بالله والملائكة الذين هم أعظم المخلوقات خلقا. إذا تكلم رب العزة بالوحي أخذتهم، نعم، إيش نقول؟ أخذتهم رعدة فيغشى عليهم، وأول من يفيق جبريل، فيقولون إذا أفاقوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، إما بشكل إجمالي أن رب العزة ما يقول إلا الحق، أو قال كذا كذا كذا، يعني من الحق من الحق. نعم، تمام. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإلا أن يكون على أمر في ضلال بين منغمر فيه، هذا يقوله من تبين له الحق واتضح له الصواب وجزم بالحق الذي هو عليه وبطلان ما عليه الخصم. وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إذا تبين لك الحق تقول للشخص المخاصم لك أنا أو أنت على ضلال، أنت على حق متيقن مستبان لك، لكن من باب إلزامه تقول أنا أو أنت على ضلال، فهكذا وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ليس في ذلك شك، لكن الضلال أنتم عليه. كذلك سلمكم الله. نعم، تقرأ. طبعا الشيخ قارن بين المخلوقات وبين رب العزة الذي بيده كل شيء، وأن المخلوقات هي ضعيفة مستضعفة، وأن رب العزة بيده كل شيء، فلا يصلح أن تساوي هذا الضعيف المخلوق وتشركه بالله عز وجل. نعم. وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ المنازل العاليات. نعم. والذين يسعون في آياتنا معاذبين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة فأنصحكم بهذه الخصلة الواحدة أشير عليكم وأنصح لكم في سلوكها، وهي طريقة يعني منصفة عدل، إن أخذتم بها لن تضلوا بإذن الله، وأهي أن تقوموا قومة رجل يريد الحق سواء كنتم متفرقين أو كنتم مثنى، وتجمعوا على قبول الحق وتتفكروا حق التفكر مع سؤال رب العزة الهداية، هل في محمد أدنى درجة أو شيء من الجنون؟ كما ذكرنا، هل هذا الكلام يخرج من رجل فيه جنون؟ بل جاء بأفضل الكلام، الكلام الذي يملأ القلوب إيمانا تزكى فيه النفوس وتطهر، يحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، يزجر عن مساوئ الأخلاق وأراذلها ورديها، وهكذا فيه هيبة وعظمة وإجلال. هذا لا يشبه هذيان المجانين، لا يشبه هذيان المجانين، وليس من أحوالهم أن يخرج منهم مثل هذا. إن كان شيء اذهب لي المصحة وأعطيهم ورقة وانظر إيش سيكتبون لك، هذا حال المجانين. نعم تمم. قل ما سألتكم من أجر ولو من أجر إلا على الله وعلى كل شيء شهيد. قل إن ربي يقدر بالحق على أن تقول قل جاء الحق وما يجب الباطل وما يجب، قل إن ولدت فإنما أضل على نفسي وإن فتيت فبما التناوش تناول الإيمان كيف يتناولونه، والآن انقطع عنهم الدعوة للإيمان، لا مجال الآن للإيمان، الآن حساب. نعم. ليدحضوا به الحق، قد هو الباطل ليدحضوا به الحق، لكن لا سبيل للتشكيك في الكتاب، لأن هذه رماية إلى غير هدف من بعيد ما يصيب هدف. نعم. نعم. وين الأمر؟ أعطي بعدين أمر. ها إيش؟ ها من هذا؟ شوفي يقرأ زين. تعال عبد الرحمن يريدونك تقرأ. تعال تعال بكرة إن شاء الله، شجعوا بكرة. أي ما علينا إن شاء الله. أعطوا هذا، أعطوا فول لأنه محضر صورة فاطر. اقسم فاطر بينك وبين مالك، بعدين عمر يقرأ ياسين. أيوة. أقرأ. الحمد لله رب السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. طبعا أنا أهتم بالذي يحضرون عندي أكثر، والذي يحضر عندي في شهر رمضان أهتم به، لكن ليس كالذي يحضر طول السنة. نعم. فعبد الله الديني وعاطف من الملازمين، سيف غدير كذلك من الملازمين، هكذا بقية الشباب وآخرين يحضرون شهر رمضان جزاهم الله خير، لكن من لازم أولى بالاعتناء. نعم. تمم. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، ما يتخذ الله من ذلك رحمة فلا تنسك لها، وما أرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، إليه يصعد الكلم الطيب، قراءة وتسبيح وكل كلام طيب يرتفع إلى الله عز وجل فيثني رب العزة على صاحبه في الملأ الأعلى ويدخر هذا الكلم الطيب له جزاء يوفيه جزاء حسنا والعمل الصالح كذلك مما يتقبله رب العزة. أما العمل الخبيث والقول الخبيث لا يرتفع إلى الله عز وجل. وقيل في معنى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أن الكلم الطيب يرتفع إذا كان معه عمل صالح فبالعمل الصالح يرتفع الكلام الطيب. أما قول بغير عمل هذا يعني دعاوى لا حقيقة لها لا حقيقة لها. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور يهلك. نعم إثبات نعم الآية فيها إثبات لعلو الله عز وجل. نعم إليه يصعد الكلم الطيب. نعم فالذي هذه الأمور عليه يسيرة إعادة الأموات أيسر وأيسر. نعم وما يستوي البحران هذا عذب أشد شراب وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستصرفون حجرا تلبسونها وترى الفلك في مواشر فخلق رب العزة البحر بالملح الذي فيه الأجاج شديد الملحة الملاحة هذا حكمة من رب العزة حكمة أن أولا الهواء ما يتغير عليكم خاصة بكثرة ما يموت فيه من الأشياء فالملح معروف بتطهير الهواء وأن الأشياء الميتة فيه لا تؤثر في الهواء. ثم إن حيوانات البحر ألذ ما يكون وغير ذلك من النعم والخيرات التي في البحار. نعم ما يعلمها إلا الله عز وجل. نعم وفقرهم سلمكم الله من وجوه فقراء في إيجادهم فلولا إيجاده سبحانه وتعالى لهم لم يوجدوا فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح فلولا إعداد سبحانه وتعالى لم استعدوا لأي عمل فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة فلولا فضله سبحانه وتعالى عليهم وإحسانه تيسير هذه الأمور لما حصل لهم الرزق والنعم الكثيرة فقراء في صرف النقم عنهم يدفع رب العزة عنهم المكاره والنقم والكروب والشدائد فلولا دفع سبحانه وتعالى وإذا وقع الكرب يزيله لا استمروا في الشقاء والعناء والشدائد فقراء إليه سبحانه وتعالى في تربيتهم بأنواع التربية أجناس التدبير يدبرهم رب العزة في أحسن تدبير، فقراء إليه في تألهم له وحبهم له. كيف يعيش الناس بدون إله يحبهم ويحبونه، يعطيهم الدعوات ويستجيب لهم، وهكذا يملأ تمتلئ قلوبهم بحب الله عز وجل، وإلا كانت قلوب خاوية مريضة مليئة بالصدأ والشرور. فحب الله عز وجل مفتاح لكل خير. فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون، وعلمك ما لم تكن تعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقراء بالذات إليه بكل معنى بكل اعتبار، أي أنواع فقر، فقراء إلى الله عز وجل، شعروا أم لم يشعروا، كافرهم ومؤمنهم، والمؤمن هو الذي يشعر والكافر لا يشعر. هو قال الشيخ: لكن الموفق منهم الذي لا يزال، انتبهوا كتبت عليه مهم مهم مهم، الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه، ويتضرع له ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره، ويستصحب هذا المعنى في كل وقت، فهذا حري بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم من الوالدة بولدها. نعم، هو كتب بوالدها خطأ بولدها. أيوة. فيحتمل إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين يعظمون الرب عز وجل ويعبدونه حق العبادة، أو يميتكم ثم يبعثكم للحساب خلقا جديد. نعم. ولا تدعوا غادرة مطار مثقالة إلى علمها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. مثقلة نفس مثقلة بالذنوب بالذنوب بالخطايا إلى حملها. تعال يا أبي، تعال يا بني، خذ عني بعض السيئات. نفسي نفسي يوم يفر المرء من أخيه ولو كان ذا قربى. نعم. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. أعطيه اقرأ مالك. قراءة طيبة من عاطف. نعم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء يعني أموات القلوب، أو كما أن دعاءك لا يفيد سكان القبور كذلك هؤلاء الكفار لا ينتفعون بدعائك. نعم. إن أمرت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن يكذبوك فقد المضي في أخباره الصادق، أخباره الصادقة وأحكامه العادلة، فلم يكن تكذيبهم إياه ناشئا عن اشتباه في شيء منه. نعم. ثم أخذت الذين كفروا فالألوان هذه حتى في الجبال، طرق الجبال فيها صفر، فيها حمر، غرابيب سود شديدة السواد جدا كذلك. والناس كذلك فيهم الألوان، والدواب كذلك ألوانها مختلفة وأصناف وهيئات مختلفة. نعم. ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة، وانقسموا لثلاثة أقسام، منهم ظالم لنفسه عاصي، ومنهم مقتصد، مقتصر على ما يجب عليه تارك للمحارم وللمحرم، ومنهم سابق بالخيرات، هذا الذي يسارع ويجتهد في مرضات الله عز وجل، يؤدي الفرائض، مكثر من النوافل، التارك للمحرم والمكروه. فكلهم اصطفى رب العزة لوراثة الكتاب، هذا الكتاب، لكن تفاوتت مراتبهم واجتهاداتهم. نعم. ما هو فائدة قول بإذن الله بعد ذكر الذين سبقوا ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله؟ لئلا يغتروا. ذلك هو الفضل الكبير لمن اصطفاه رب العزة. نعم. تمام. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا غفور شكور الذي أحل لنا دار القامة من فضله لا يمسنا فيها نقر ولا يمسنا فيها نقر. دار المقامة تدوم فيها الإقامة، وكونهم لا يمسهم نصب ولا لغوب هذا يدل على أن أهل الجنة لا ينامون، لأن النوم إنما يكون من تعب. نعم. قال الشيخ إنما النوم يكون من تعب، فلا نوم لأهل الجنة. نعم. فلم تنجع معهم ينجع معهم الإنذار وإنما زادهم ذلك نفورا. نعم. فهذا قسم الرب العزة يقسم على صدق نبيه، وأقسم رب العزة بالقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين. وهذا من عظم كتاب الله عز وجل، أن يجعل رب العزة أعظم مقسوم على أعظم رسالة. بل هناك ارتباط بين المقسم به والمقسم عليه. الارتباط أن هذا القرآن من أعظم الدلائل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو الآية المستمرة إلى قيام الساعة. نعم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. العرب قوم مضت سنين طويلة لم يأتي هذه الأرض رسول من عهد إبراهيم، فبقوا في جهالة وانتشر فيهم الظلم وغير ذلك من الأمور، يعني التي تعتبر شر، تعتبر شر لهم للعرب. وهذه دعوة للعرب وخاصة ولغيرهم كذلك عامة، تبع عموم. نعم. أكثرهم لقد حق القول مشيئة رب العزة وقضاؤه أنهم لا يزالون في غيهم. انقسم الناس إلى قسمين: قسم كفر وهم الأكثر، وقسم آمن وهم أهل الخير والذين قبلوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كمل. نعم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فالأغلال جعلت إلى الأذقان فهم مقمحون لا يستطيعون أن يخفضوا رؤوسهم مرتفعة من شدة الغل. والغل هو في الرقبة كالقيد في الرجل. وكذلك جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا حاجز يحجزهم عن الإيمان فأغشيناهم فهم لا يبصرون. غمرهم الجهل والشقاء من جميع جوانبهم فلم تنفعهم النذارة. نعم. وسواء عليهم. هؤلاء الذين قبلوا النذارة. نعم. آثار الخير وآثار الشر ما عملوا مسجلة أحصاها رب العزة. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده. إمام مبين اللوح المحفوظ. نعم. هؤلاء رسل حقيقيون وليسوا أتباع للرسل. ثلاثة اثنين ثم عززهم رب العزة نصرهم بثالث. نعم. كذبوا بعموم الرسالة كل الرسل. نعم. وهذا قمة في الشر أن تجعل الذين أتوا بهداية الخلق أنهم أهل شوم وأن الشر من قبلهم وتنسى أن الشر بسبب الكفر. طائركم معكم. نعم. فشؤمكم بسبب الشرك والشر الذي أنتم فيه وليس من قبلنا. نعم. يسعى من شدة حرصه على قومه وخوفه عليهم. نعم. سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله استغفرك وأتوب إليك.